بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh. قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى كثيرا وسكت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك